الأخذ والعطاء. الإنسان طبعا يجد نفسه في مراحل بيعطي وبيأخذ، وبتكون العطايا بالنسبة له حلوة جميلة وكويسة، وحتى زايد عن الحاجة. ونفس الشيء بالنسبة يعني العطاء والأخذ، أي ما كانت هذه الأشياء التي يعطيها ويأخذها من أموال، مقتنيات، من معنويات، من ماديات، من يعني معاملات، من علاقات اجتماعية، بتكون بالنسبة له كثيرة ومريحة وراضي بها. تيجي فترات بعد كده يجد نفسه العطاء بتاعه هو نفسه الذي كان، والأخذ لم يعد كذلك، أصبح يعني يزهد في الأشياء اللي بتجيله. الأشياء اللي بتجيله مش بكفية، رغم أنها أكثر بكثير عما كانت، لكن سبحانك يا رب هو نفسه تغير. مراحل مر بيها، المشاكل اللي مر بيها، الظروف اللي مر بيها من فرح ومن طرح، الرغبات أصبحت مش هي، الاحتياجات والمتطلبات مش هي، تغيرت، ولكن ليس هناك من يستطيع ذلك. فنقول ربنا اكرمنا، آمين يا رب.